ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما يبقى قال لهم النص أنا لا أجرم إلا بنص، والنص أنا نصت عليه، قلت له ما تجيوش ناحية الشجرة دي، هذا النص. وأيضا نبهتكم إلى أنكم أنتم مش متروكين كده، بل في عنصر إغوائي عداوته مسبقة في أن امتنع للسجود وأنا طردته علشان كده، أنا نهيتكم عن الشجرة فده نص التجريم، وقلت لكم إن الشيطان عدو لإيه؟ عدو له. يبقى إذن إن أخذتكم بذنبكم أبقى عادل ولا مش عادل؟ يبقى عادل. ويبقى أنتم اللي ظلمتوا نفسكم ولا أنا اللي ظلمتكم؟ يبقى أنتم اللي ظلمتوا نفسكم. ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟ كان يقدر يقول إيه؟ لقد نهيتكما عن تلكما الشجرة. ويبقى خبر منه ولا لا؟ الله لم يشأ أن يجعل الكلام خبر منه، بل أراد أن يأخذ الحكم من أفواههما، وما خدوش من طريق الإثبات. كان يقدر يقول أنا هيتكما عن هذه الشجرة، يبقى كم أسلوب؟ يقول لهم أنا نهيتكم عن تلكما الشجرة، أدي خبر. يجيب استفهام، أنا هيتكم عن هذه الشجرة، أدي أسلوب تاني برضو باستفهام. لكن هو ما استفهمش بالإيجاب، ما استفهمش بالإثبات، ده استفهم عن النفي. استفهم عن إيه؟ ألم أنهكما؟ إيه يعني استفهم؟ قال لك لأن من الجائز أنه إن استفهم عن النفي يبقى إيحاء بالجواب، فاستفهم عن النفي حتى تقول له لا أنت نهيتني. زي ما أحد يقول لك أنت ما أدتنيش الحق بتاعي وقصرت وياي، كنت تقدر تقول له أنا صنعت معك كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى خبر منك محتمل أن تكون صادق ولا كذا، تقدر تنقله أفعلت لك كذا وأفعلت لك كذا، تستفهم بس بالإثبات، تقول له والله يا أخي أنت مالك حق، ألم أصنع معك كذا، ألم أصنع، فكأنك قررته بالنفي علشان هو يقول لا ده أنت صنعت. يبقى ده توكيد للإيه؟ توكيد للخبر على وجه الإيه؟ التأكيد والتأكيد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.